لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله الذي أرسل رسوله الهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا تعقيب من الله عز وجل على ما سبق من قصة موسى عليه السلام وقصة مؤمن آل فرعون الذي صدع بالحق أمام فرعون والملأ ولم يخش في الله لومة لائم، مع أنه كان يكتم إيمانه، يعني كان يتعامل مع فرعون والملأ على أساس أنه رجل منهم ينصح لهم، وما كانوا يعلمون أنه مؤمن وقال ما قال، فكيف لو أعلن إيمانه؟ ربما لم يستطع أن يقول ربع ما قال كما يقولون. فجاءت هذه الآيات تعقب على تلك القصة و تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كذلك كما سيأتي إن شاء الله. ولقد آتينا موسى الهدى، الواو ممكن تبقى عاطفة بتعطف جملة على جملة، تعطف قصة على قصة، وممكن تكون استئنافية بتبدأ كلام جديد. اللام موطئة للقسم، يعني والله لقد آتينا موسى الكتاب. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت إيه؟ التحقيق، أفادت التحقيق. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. آتينا موسى الهدى، الهدى هي ما يدل الناس، كل ما يدل الناس على طريق الله سبحانه وتعالى. الهدى كل ما يدل الناس على طريق الله عز وجل، من توحيد وتشريعات وأخلاق وآداب وسلوك وغير ذلك. كل ما يدل الناس على الله عز وجل يدخل تحت مسمى كلمة الهدى. تمام؟ طيب، ومن ضمن هذا الهدى الايه؟ التوراة. فالتوراة جاءت بالهدى، تمام، وليست الهدى مقصورة على التوراة، بل تشمل كل ما أوحى الله به إلى موسى، لأن الوحي زي ما احنا عارفين حتى القرآن والسنة في الإسلام في دين محمد صلى الله عليه وسلم ليست الهدى مقصورة على الايه؟ على القرآن، بل هناك السنة هي وحي كالقرآن. وكذلك كل الأنبياء كان الله يوحي إليهم بالكتاب، بكتاب من سبقه أو بكتاب جديد، وكان أيضا معه تعليمات وتوجيهات يوحي الله بها إلى هؤلاء الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فكل ما جاء به موسى عليه السلام ويشمل أيضا التوراة، كل هذا يسمى يا جماعة، يسمى هدى. طيب، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، هنا الكتاب المقصود به يا جماعة التوراة. جميل جدا. ده معناه ايه يا جماعة؟ ممكن يبقى فيه إشارة إلى أنهم ضيعوا ما جاء به موسى عليه السلام ما عدا التوراة. ثم بعد ذلك لما توارثوا التوراة حدثت تحريفات أيضا للتوراة، لأن الله عز وجل استأمن أو استحفظ الأحبار على التوراة. إن أنزلنا التوراة فيها إيه؟ هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا لمين؟ للذين هادوا. بما استحفظوا؟ اللي هم مين استحفظوا؟ الذين هادوا استحفظوا إيه؟ من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لما استحفظوا وكلفوا أن يحافظوا على كتاب الله عز وجل لم يقوموا بهذا، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال أيضا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال عنهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فهم ضيعوا كل ما أوحى الله به لموسى عليه السلام، بدليل إن ربنا عز وجل أخبرنا أنهم توارثوا الكتاب. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. تمام؟ طيب، هدى وذكرى لأولي الألباب، هدى وموعظة لأولي الألباب. طيب، هنا يا جماعة المقصود به إيه الهداية هنا؟ هل هي هداية الدلالة والإرشاد ولا هداية التوفيق؟ فبنلاحظ ولقد أتينا موسى الهدى اللي هو فيه الدلالة والإرشاد لبني إسرائيل كلهم، لكن هنا هدى وذكرى لمين؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة. طيب، هل بنو إسرائيل كانوا كلهم كذلك؟ لا. إذن كان فيهم مسلمون، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم إيه؟ مسلمين. عملوا إيه الناس الكويسة فيهم؟ فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم إيه؟ الكافرين. تمام؟ وزي ما جه في قصة طالوت وجالوت، لما إيه؟ قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا إيه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون يعني يتيقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فكان بنو إسرائيل بعد خروجهم من التيه ودبت فيهم الصحوة والجيل الجديد جيل الشباب، بعد أن انتهى الجيل القديم كانوا 80,000 كما جاء في مرويات بني إسرائيل. فلما يعني تحمسوا حماسا في غير موضعه وطلبوا من نبيهم يوشع ابن نون عليه السلام أن يبعث لهم ملكا يقاتلون به في سبيل الله عز وجل ينضوون تحت رايته، ولكنه قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. المهم أن نبيهم أخبرهم أن الله قد بعث لهم طالوت ملكا. خلاص. طيب، وبعدين بدأوا يجادلوا، ازاي بدا ملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، كان مقياس عندهم الايه؟ بالوجاهة والمال. طب وبعدين يا جماعة هنعمله ازاي؟ وقال لهم نبيهم ان ايات ملكي ان ياتيكم التابوت في سكينة من ربكم. المهم لما خلاص سلموا، اللي طلع مع طالوت من 80,000 كانوا كام؟ 4,000. لكن مش كلهم مظبوطين، يبقى غربلة 4 من 80، لسه في غربلة تانية تصفية. لما فصل طالوت بالجنود عمل لهم اختبار في تحمل المسؤولية. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه اللي هو نهر الشريعة في الأردن، من شرب منه فليس مني، إلا هيشرب ويعبي ويملى الجراكن بتاعته والبراميل والآنية لا ما يكملش، ومن لم يطعمه فإنه مني. طب اللي مش هيشرب ده الناس كلها عطشانة هتموت؟ لا، قال إلا من اقترف إيه غرفة إيه بيده، ياخد غرفة واحدة بس إيه بيده، خدت بالك دي هتكفيه وحيشبع وحيرتوي، وخدت بالك وحيكتفي بيها. لكن اللي هياخد كتير ده عمره ما هيرتوي ابدا، فضلا انه هيرجع وهيحرم من شرف الجهاد في سبيل الله واتباع طالوت. فشربوا منه ال 4000، شفت ازاي؟ الا قليلا منهم. القليل دول بقى اللي زي ما حضرتك ذكرت دول على عده ايه؟ اصحاب ايه؟ بدر. 314 من 4000 او قل من 80000، نسبه كام في الميه؟ ها يعني ما تجيش واحد على 300 تقريبا يعني 314 من 80000، 314 فرض يعني مش 314000، 314 انسان من 80000 تبقى كام في الميه؟ تقريبا ممكن تبقى واحد على 300 تقريبا يعني، خدت بالك؟ طيب عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها ايه راحل. فهنا الذين يعني هداهم الله وكانوا اولي الالباب كانوا عددا ايه يسيرا. لاحظ ان ده جيل الصحوه، ها، وان فيه جاء لما فسد بنو اسرائيل قبل ذلك وعبدوا العجل، والقصص اللي حضراتكم عارفينها دي. يبقى الهدى الاولاني الهدايه العامه اللي هي الدلاله والارشاد. الهدى الثاني اللي هو الهدايه هدايه الايه التوفيق، ولقد اتينا موسى الهدى، هي دي دلاله والارشاد، خلاص كده. وبعدين هدى وذكرى لاولي الالباب، يبقى دي هدايه خاصه اللي هدايه الايه التوفيق، خلاص. طيب في سوره الاسراء يقول الله عز وجل واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى آخر. هنا يا جماعة دليل على أن موسى عليه السلام بعث إلى قومه خاصة، شأنه شأن بقية الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خصوصياته أنه بعث إيه؟ قال وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وإيه؟ وبعثت إلى الناس عامة، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والإيه؟ والجن، خلاص كده. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب اللي هو التوراة، أو بمعنى أدق اللي هو الكتاب المنزل من السماء، لأنه هيشمل التوراة وهيشمل إيه الإنجيل، خدت بالك، وحيشمل الزبور اللي هو أنزل على داود عليه السلام، حيشمل بقى الكتب اللي نزلت على موسى وإيه وعلى من جاء بعد موسى عليه السلام. يبقى الكتاب دي كده يا جماعة جنس، هي مفرد في اللفظ لكنها جمعا في الإيه في المعنى، خلاص. وأصل الكتب دي كلها إيه التوراة. يقول الله عز وجل في سورة القصص ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. لاحظ أن كلمة هدى موجودة بتتكرر كتير في بني إسرائيل، وده من باب إقامة الحج عليهم. وكلمة بني إسرائيل لما نذكرها بنقصد بها مين؟ أو القرآن يقصد بها مين؟ أو السنة تقصد بني إسرائيل مين يا جماعة؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى، لأن اليهود من بني إسرائيل والنصارى أيضا هم أيضا من بني إيه؟ من بني إسرائيل، تمام؟ طيب ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. السؤال يا جماعة، هل حافظوا على ذلك الميراث الغالي؟ ها؟ لم يحافظوا عليه. ونحن نعلم أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا ليه؟ العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما تركنا نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صلى الله عليه وسلم لم تأخذ فاطمة ابنته من ميراثه شيئا، من ماله شيئا، ولا زوجاته ولا أي شيء. وكان ميراث الأنبياء هو هو العلم، هو العلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود، ورثه في ماذا؟ في العلم والنبوة. وبعدين سيدنا زكريا عليه السلام لما رأى فساد بني إسرائيل دعا ربه أن يرزقه بابن يرث عنه هذا العلم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الوليدة مهمته عاوز لي زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وفعلا ربنا عز وجل استجاب له ورزقه بيحيى عليهما السلام. فالمقصود ان كل الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وانما ورثوا ليه؟ العلم. خلاص. طيب، اذا بنو اسرائيل كده خلاص ربنا شرفهم بان ورثهم الكتاب. هل حافظوا على ذلك الكتاب؟ يحكي لنا ربنا حالهم لما ورثوا هذا الكتاب. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف. ايه يا جماعة؟ ورثوا الكتاب. يا راجل خليك معاه، نتكلم من اسرائيل، خلي بالك. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. عملوا ايه مع الكتاب يا جماعة؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، اتباع هواه، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ربنا بيذكرهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وبعدين شوف شوف والذين يمسكون، مع أن في قراءة متواترة يمسكون أيضا، لكن يمسكون يعني في تمسك، عشان بعد كده بآية قال خذوا ما آتيناكم بقوة. خدت بالك الجدية في الالتزام في العمل بهذا بهذا الدين. طيب يا جماعة، يبقى كده بنو إسرائيل حافظوا على الكتاب ولا حرفوه وبدلوه وغيروا زي ما احنا عارفين؟ إذا لم يحافظوا على الكتاب وخانوا رسالة السماء وقتلوا الأنبياء وتباهوا بأنهم قتلوا عيسى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، يعني أنتوا عارفين أنه رسول الله وتتباهون بأنكم قتلتم رسول الله، وفي الحقيقة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لما فعلوا كل هذه الجرائم وغيرها عاقبهم الله عز وجل بأن نزع منهم هذا الشرف العظيم وحوله إلى مين؟ إلى العرب، إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في حين أن هم أصلا اليهود لما راحوا سكنوا المدينة أيام ما كانت اسمها يثرب راحوا سكنوها ليه؟ عشان يستقبلوا نبي آخر الزمان، عشان يتبعوه، كانوا يعيرون الأوس والخزرج ويقول يوشك أن يخرج نبي ذلك الزمان أو نبي آخر الزمان فنتبعوه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. فلما جاءهم عرفوا كفروا به، كفروا بالكتاب اللي هو القرآن وكفروا بالرسول اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جه الحسد وجه العداء للإسلام والمسلمين عشان سلب اليهود هذا الشرف العظيم. ما انتوا اللي ضيعتوه، ما هو كان فيكم من ايام يعقوب عليه السلام لغايه عيسى عليه السلام يعني قرون وقرون وما حفظتوش عليه وارتكبتم جرائم سببتم رب العالمين. وربنا اداكم الفرص كتيرة جدا, واللي ربنا عمله معاكم ما عملهوش مع أمة تانية. انتوا كنتوا بتشوفوا الملائكة, كنتوا بتكلموهم, كنتوا بتاكلوا المن والسلوى, ربنا انبع لكم الماء. ايه ده ايه ده اللي حصل مع بني اسرائيل يا جماعة؟ ما حصلش مع حد تاني, ومع ذلك لم يحافظوا على هذا, لم يحافظوا, فكانت النتيجة أن سلبوا هذه النعمة وهذا الخير, ولعنهم الله سبحانه وتعالى. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. خلاص, لما قصروا في الكتاب حوله الله عز وجل إلى إيه؟ إلى العرب, ونالت هذه الأمة هذا الشرف, حيث قال الله عز وجل إيه يا جماعة؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا سلام, مين دول يا جماعة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم أورثهم الله الكتاب, الكتاب المنزل من عند الله عز وجل اللي هو القرآن الكريم, اللي هو امتداد للكتب السابقة, بل ومهيمن ومسيطر وحاكم على إيه؟ على الكتب السابقة. وأنزلنا عليك الكتاب بالحق إيه؟ مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. خدت بالك؟ يعني جاء بكل خير في الكتب السابقة, بل وزاد عليها وحكم عليها وسيطر عليها, وأصبح لا يقبل إيمان أحد بعد ذلك إلا إذا آمن بالإيه؟ بالقرآن, وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء والمرسلين. يؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين بدون استثناء, ويؤمن بكل الكتب إيمانا إجماليا, لكنه يؤمن بالقرآن إيمانا إيه؟ إجماليا وتفصيليا. واضح يا جماعة؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, مقسمين لشرائح, فمنهم ظالم لنفسه اللي هو غلبت سيئاته وحسناته, ومنهم مقتصد تساوت حسناته مع سيئاته, ومنهم سابق بالخيرات غلبت حسناته وسيئاته, سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير, إيه؟ جنات عدن يدخلونها. مين اللي هيدخل جنات عدن دي يا جماعة؟ كل, والله استع عليك, الثلاثة فعلا بخلاف مذهب إليه المعتزلة. تمام, والآية شرحت سورة فاطر لو ترجعوها هتجدوا فيها التفصيل إن شاء الله. المقصود إن خلاص ورثت الأمة هذا الكتاب, وكان المؤتمر الكبير في رحلة الإسراء والمعراج اللي كان ما فيش زيه قبل ذلك ولا هيبقى في زيه بعد كده, اللي ربنا جمع فيه الأنبياء والمرسلين كلهم, صلوا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى, وكلهم قالوا كلمات بايعوا أو أكدوا على رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وده النبي الوحيد من نسل إبراهيم, من نسل إسماعيل, من نسل إسماعيل هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنبياء بني إسرائيل يقال لهم كانوا 70,000 أو أكثر من كده كمان, خدت بالك؟ طيب, ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. هنا طبعا الحافظ ابن كثير وغيره بيذكرهم من ضمن الميراث, أنه ربنا أورثه ملك فرعون والحصاد بتاعهم والأرض بتاعتهم والكلام ده صحيح عارفينه, وأورثنا القوم الذين كانوا إيه؟ يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي إيه؟ باركنا فيها. خدت بالك؟ الكلام ده صحيح والقرآن نطق به, لكنه لا تحتمله هذه الآية, لأن لا تتكلم عليه يا جماعة, بتتكلم على ميراث الكتاب فقط, ما جابتش سيرة ميراث إيه؟ آخر. الآية هي واضحة يا جماعة, خدوا بالكم معايا, ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. البعض حب يعني ينحو بعيدا وبعيدا جدا, فعمل كده, ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل, ويقف وبعد كده يقول إيه؟ الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. كلام بعيد جدا, يعني عاوز يقول ايه ورثنا بني اسرائيل كل ما ورثوه الكتاب وغير الكتاب وملك فرعون. لكن طبعا ده كلام غير صحيح، كلام بعيد جدا، كلام بعيد جدا. لكن الآية هنا مقصورة على ميراث الكتاب، أما الميراث الآخر فهو موجود في آيات أخرى كما أشرنا إلى ذلك. واضح يا جماعة ولا إيه؟ هدى وذكرى، هدية التوفيق وذكرى موعظة لمين؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول الراجح. خدت بالك؟ طيب إذا علمت ذلك يا محمد فاصبر إن وعد الله حق. إيه وعد ربنا؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بس لا، وعد ربنا، ربنا لم يذكر هذا الوعد في الآيات، لم يذكره صح؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إيه؟ وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. خدت بالك؟ يبقى لما ربنا يقول وعد الله حقا تشمل إيه يا جماعة؟ كل ما وعد الله به عز وجل. خدت بالك؟ إنما لو لو لو لو ذكر لنا الموعود به كان هيبقى محصورا في شيء معين. خدت بالك؟ فاصبر إن وعد الله حق. ها؟ فاصبر إن وعد الله حق. وإحنا عارفين الصبر طبعا، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على أقدار الله المؤلمة. واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. استغفر لذنبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر وربنا أمره بالاستغفار، ها؟ فاستغفر لذنبك وللمؤمنين، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس توبوا إلى الله فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم إيه؟ 100 مرة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 70 مرة، أكثر من 70 مرة. خدت بالك؟ ونصوص بعد كل صلاة نفس الله كان يستغفر. طيب وربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما إيه وما تأخر. هنا طبعا أما بتيجي الآيات ديت بيقفز إلى الذهن موضوع إيه؟ ها؟ عصمة الأنبياء، عصمة الأنبياء، هل الأنبياء معصومون ولا لا؟ طبعا فيه إجماع أن الأنبياء معصومون من الشرك، فيه إجماع أن الأنبياء معصومون من الكبائر، فيه إجماع أن الأنبياء معصومون من الصغائر المذرية اللي هي بتتعارض مع المروءة أو بتقلل من كرامة الإنسان أو كده، دي الأنبياء ما يعملوهاش. لكن الخلاف فيها يا جماعة في عصمة، احنا بنتكلم الخلاف من أهل السنة في عصمة الأنبياء من الصغائر الايه الغير مذرية. خدت بالك؟ الجمهور يرى إن العصمة للأنبياء من كله حتى الصغائر الغير مذرية. خدت بالك؟ طب بيعملوا إيه في الآيات اللي زي ديت؟ قالوا إن ده تعليم للأمة، ده تعليم للأمة، أو ده من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، إن الحسنة اليسيرة أو الصغيرة ها إذا فعلها أي إنسان تقبل منه، إنما لما يفعلها نبي لا هو أكبر من ذلك. خدت بالك؟ طب وعصى آدم ربه فغوى، قالوا مجرد المخالفة تسمى معصية، لكن آدم فعل ذلك نسيانا وأي أنبياء وأي نبي وقع في ذنب من الذنوب ها على القول بقى أن هم غير معصومين من الصغار غير مدرية، فإن هذا يكون إما عن نسيان وإما عن إيه وإما عن تأويل. أحسنت، تمام. فهنا يا جماعة يصلح أن تكون هذه المسألة من الخلاف السائغ، ودي برضك من ضمن الأمثلة على أن في بعض مسائل العقيدة في خلاف إيه سائغ. يعني إيه؟ البعض يفكر أن الخلاف السائغ موجود فين؟ في الفروع اللي هي المسائل الفقهية بس. لا، بعض مسائل العقيدة يصلح فيها الخلاف الإيه السائغ، زي مسألة عصمة الأنبياء خدت بال حضرتك، وزي مسألة تفضيل عثمان على علي أو علي على عثمان، وزي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في رحلة الإسراء والمعراج، هل رأى ربه أم لا، خدت بال حضرتك. فدي مسائل من العقائد اللي هي يتسع فيها الخلاف نظرا لتكافؤ الأدلة أو لتقاربها، لكن طبعا مش كل مسائل العقيدة يصلح فيها الخلاف، عشان برضو ناخد بالنا. يعني لما يقول مثلا المعتزلة الفاسق في منزلة بين المنزلتين ومخلط في النار، هل دي يسع فيها الخلاف؟ لا طبعا. فمش كل مسائل العقيدة يسع فيها الخلاف. طيب، في جواب آخر بيقول إيه؟ إن واستغفر لذنبك، ها دي كانت في مكة ولم يكن أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر حتى لو لم يذنب، يعني حتى لو أذنب ربنا هيغفر له برضه، تمام. ونتذكر حديث عثمان بن مضعون لما مات فقالت أم العلاء شهادتي عليك أن الله تعالى قد غفر لك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. فده كان قبل أن يخبره الله عز وجل بأنه إيه، مع أن ده كان في المدينة برضه، خدت بالك. المقصود واستغفر لذنبك فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سبح بحمد ربك، ها سبحان الله وبحمده، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ها سبحان الله سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين الايه ما بين السماء والأرض. سبحان الله دي فيها تنزيه لله عز وجل عن كل نقص، الحمد لله في الثناء على الله عز وجل وإثبات كل كمال يليق بذات الله عز وجل له سبحانه وتعالى، تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله، أو كما أو خير الثناء الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. فحتى أن العلماء اختلفوا هل لا إله إلا الله أفضل ولا الحمد لله. طبعا البعض قال الحمد لله أفضل على أساس أن هي بتتضمن نفي النقص عن الله ونفي الألوهية لغير الله، وفي ذات الوقت فيها ثناء على الله عز وجل. كلام ده حلو خالص، لولا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال إيه خير ما قلت أنا، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. إبا خلاص إيه قطع الجهيزة قول إيه قول كل خطيب. طيب، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي اللي هو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس، ولذلك في علماء استدلوا بأن ممكن تقول أذكار المساء بعد صلاة الظهر خلاص، ويطلقون على الظهر والعصر إيه؟ صلاتي العشي، صلاتي العشي. طيب، والإبكار اللي هو وقت البكور اللي هو من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، وقيل إلى ارتفاع الشمس وقت الضحى، وده قول غريب لكن الأشهر اللي هو إلى شروق الايه؟ إلى شروق الشمس. يقولون العشي هو آخر النهار وأول الليل، والإبكار هو آخر الليل وأول ايه؟ وأول النهار. طيب يا ترى هل المقصود هذان الوقتان تحديدا، أم أن العشي كناية عن النهار كله والإبكار كناية عن الليل كله؟ ها يعني الإنسان بيذكر الله في وقت الإبكار، زي مثلا والليل إذا عسعس الصبح إذا تنفس، الليل إذا عسعس هل أدبر ولا أقبل؟ خلاف واللغة تحتمل الأمرين. على كل مطلوب الذكر دائما، يعني الإنسان يذكر الله تسبيح وغير التسبيح دائما في جميع الأوقات، لا يزال لسانك إيه؟ رطبا بذكر الله. خدت بالك؟ مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والميت. خدت بالك؟ والناظر في السنة يجد أن الأذكار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك لك وقتا لذكر آخر. يعني الجماعة اللي بيطلعوا أوراد زي الصوفية أو غير الصوفية، الورد مش عارف الخلوتية، والورد بتاع النقشبندية، والورد بتاع مش عارف إيه اللي مليان مليئة بالشركيات، ده كل ده نتيجة لإيه؟ للجهد بالأذكار الواردة على النبي صلى الله عليه وسلم. أتحدى أن يأتيني إنسان بوقت لم يصح فيه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا التزم الإنسان بالأذكار الثابتة عليه وسلم فعلا لا يجد وقتا لذكر آخر. ولذلك مثلا نجد مثلا كتاب زي كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، ها ما شاء الله، نجد مثلا حتى حصن المسلم الكتاب القصير دهوت برضك مليء بالأذكار، نجد مثلا الوابل الطيب، نجد كتب الأذكار المنتشرة في كتب السنة. خدت بالك؟ فبالتالي لو فعلا الإنسان واظب على الأذكار الثابتة عليه وسلم لا يجد وقتا لغيرها، فخلاص مطلوب الذكر دائما. طيب نرجع العشي والإبكار. ربنا عز وجل قال سبحوه بكرة وإيه وأصيلة، البكرة هو وقت الفجر والأصيل هو وقت الإيه؟ العصر. تمام، يا ترى ما المقصود بالتسبيح هنا؟ قالوا التسبيح والصلاة، ومنه قول ابن عباس صليت سبحة الايه الضحى، ولما قصر الصلاة قال لو كنت مسبحا لأتممت، وكانش بصلي النوافل او السنن الراتبة في الايه في السفر، وقال الاولى ان انا اتم الفريضة لو كنت مسبحا، يعني لو كنت هصلي السنن الراتبة كنت هصلي اتم صلاة الايه الظهر والعصر والعشاء اربعا كان اولى. خدت بالك؟ الشاهد في الكلام ايه؟ ان ذكرت الصلاة باسم الايه؟ التسبيح، باسم الايه؟ التسبيح. ده كلام ممتاز. يقولون بناء على كده ان دي كانت الصلاة المشروعة في مكة، كان يصلون مرتين في اليوم، مرة في وقت الصباح ومرة في وقت الايه؟ المساء. خدت بال حضرتك؟ يقال ان كانت ركعتين وركعتين. تمام. بعد كده طبعا لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم الى السماوات العلى والى سدرة المنتهى وما فوق ذلك، اوحى الله اليه ايه خمس صلوات في اليوم والليلة، فهي خمس في الاجر، خمس في الاداء، خمسون في الايه في الاجر. وبالتالي اليوم التالي على طول لليلة الاسراء والمعراج جاء جبريل بدأ بصلاة الظهر في اول وقتها والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وتاني يوم بدأ بصلاة الظهر في آخر وقتها وكذلك العصر والمغرب والعشاء والفجر، وقال ما بين هذين إيه وقت. ولذلك من أسماء صلاة الظهر الإيه اسماء الإيه الأولى. أحسن، ليه الأولى؟ مش عشان هي أول صلاة في اليوم، لا، عشان هي أول صلاة أما جبريل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان رحلة الإسراء والإيه والمعراج. تمام يا جماعة؟ ده كلام جميل. طيب ممكن يتوسع في هذا المعنى ويقال التسبيح بالعشي والإذكار اللي هي يا جماعة أذكار الصباح وأذكار المساء. خدت بالك؟ في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. خدت بالك؟ ومن الليل فسبحه أدبار السجود. في سورة طه: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يبقى دي برضك فيها مشروعية أذكار الصباح وأذكار المساء. وبرضك نرجع نقول: هل التسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني معناها سبح اليوم والليلة كاملتين؟ وارد. خلاص. وسبح بحمد ربك بالعشي والإيه والإبكار. وده كان هدي الأنبياء، يعني حتى سيدنا زكريا عليه السلام لما بشره الله عز وجل بالولد يحيى عليه السلام قال: رب اجعل لي آية. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وإيه وسبح بالعشي والإيه والإبكار. خدت بالك؟ وسورة مريم قال لهم إيه زكريا أشار فأوحى إليهم أن إيه أن سبحوا بكرة وإيه وعشية. البعض يقرأ يا جماعة مهم جدا مسألة الوقف والابتداء، يعني يجي يقول لك إيه: قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، وروح واجب. ده كده آية ولا عاهة؟ يعني أنت هتتخلص خالص، مش هتكلم الناس إلا إشارة رمزا، ده كده عاهة مش آية. أمال الآية تبقى إزاي؟ لازم تكمل. قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هنا الآية، إيه الآية؟ إن هو يحال بينه وبين الكلام إلا بذكر الله عز وجل. يعني ينادي على زوجته، ينادي على صديقه، ينادي على جاره، ما يعرفش ينعقد إيه لسانه، لكن إذا أراد أن يذكر الله انطلق إيه لسانه. ربنا قال: فأوحى إليهم. يعني أوحى إليهم؟ أشار، مش عارف يتكلم، لكن لما بيذكر الله بإيه بينطلق. هي دي الآية يا جماعة، إن الأخرس بس بيتعاهى. خد بالك، إنما لسانه يتكلم بحاجات وما يعرفش يتكلم بحاجات تانية. هي دي إيه؟ هي دي الآية. وبعدين لمدة 3 أيام بس. طيب، في من ضمن المفاهيم الخاطئة برضك، قال رب اجعل لي آية، قال آتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. سوية دي وصف ليه يا جماعة؟ فهم زكريا، انت رجل سوي ما بكش مرض يمنعك من الكلام، واخد بالك؟ انت فاهم يا شيخ ولا ايه؟ عشان كده يا جماعة لابد من قراءة التفسير، لابد من قراءة التفسير. خلاص. طيب، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثم يقول الله عز وجل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. طبعا الناظر في الصورة الكريمة، لو حبينا نتكلم عن الوحدة الموضوعية للصورة، نجد أن من أبرز موضوعاتها الايه؟ الجدال، جدال الكفار، سواء كده مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الأنبياء السابقين. فأول السورة ربنا بيقول إيه؟ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. أنت واخد بالك؟ طيب، وبعدين في قصة مؤمن آل فرعون: الذين يجادلون في الله في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر إيه؟ جبار. وجدالهم مع مؤمن آل فرعون ومحاولة إقناعهم، وجدالهم مع موسى عليه السلام، والجدال حتى في النار، أهل النار، الحوار اللي بيحصل بينهم اللي سبق اتكلمنا عليه في المرتين السابقتين، كل ده جدال صح وبعدين معنا الآية هنا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وبعد كده حجينا الآية 68 تقريبا اللي هي إيه؟ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون. فواضح كده أن السورة من أبرز موضوعاتها، لو حبينا نضرب مثال على الوحدة الموضوعية للسورة الكريمة ممكن نقول أن من الموضوعات التي هي بارزة في سورة غافر مسألة إيه؟ الجدال من الكفار مع أهل الحق. خلاص، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. البعض قال الآية دي نزلت في اليهود اللي هم بيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ البعض قال لا ده نزلت في قريش عشان هم اللي كانوا بيجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحيح أن الآية إيه؟ عامة، تشمل يا جماعة تشمل اليهود وقريش وكل من جادل النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، وتشمل أيضا الأمم السابقة ومجادلة الكفار لأنبيائهم وعلمائهم، وتشمل الجدال إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. يبقى إيه العبرة بعموم اللفظ؟ إيه؟ لا بخصوص طبع. حتى لو سلمنا أن الآية نزلت لسبب معين إلا إيه؟ إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص، الجدال هو المخاصمة والملاحة، يلح في الإيه؟ في الجدال. وطبعا أنت عارفين أن الجدال مذموم حتى لو كنت محقا، ما دام الذي أمامك لا فائدة من الجدال إيه؟ لا فائدة من الجدال معه، لكن الجدال بالحسنى وبالأدلة لا بأس فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخره. فقوله تعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، خلاص يجادلون عرفناها، بغير سلطان يعني بغير إيه؟ حجة، بغير دليل. السلطان يا جماعة إما سلطان السيف والسنان، وإما سلطان الحجة والإيه؟ والبيان. ها؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، قالوا إن أنتم يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بإيه؟ بسلطان مبين. يعني إيه؟ يعني هاتوا دليل، هاتوا حجة، فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا إيه؟ بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. في أول قصة موسى عليه السلام في السورة اللي معانا، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، دليل إن موسى ما كانش له سلطان السيف والسنان، لكن كان له سلطان الحجة والإيه؟ والبيان. وربنا عز وجل قال إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا إيه؟ ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كلمة غير دليل ما ينفعش، ده قول على الله بغير إيه؟ بغير علم، وده أشد من الشرك بالله والعياذ بالله. تمام؟ طيب، إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، إيه الدافع لده؟ يعني ما همش دليل وبكلموا بجهل وبدون علم، ما الباعث على هذا الجدال وهذا العناد؟ ربنا بيكشف لنا اللي احنا مش عارفينه. إن في صدورهم إلا إيه؟ كبر ما هم ببالغين. إيه الصدور دي فينا يا جماعة؟ في القلوب، في الداخل، احنا مش شايفين. مقلب القلوب هو الذي فضحهم وعرفنا بما إيه؟ بما في قلوبهم. إن في صدورهم إلا كبر، يعني كبر متكبرين، وانت عارفين ان التكبر ده من الصفات المذمومة ولا تليق إلا بالله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن جزاء المتكبرين يوم القيامة، يبعثون يوم القيامة إيه؟ كالذر يطوم الناس بإيه؟ بأقدامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيه؟ من كبر. فقال الرجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون ثوبه حسنة، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو غمط الناس روايتين، خدت بالك؟ فاللي دفعهم الكبر، إن هم إزاي يعني بعد الوجاهة اللي هم فيها، وإذا كان معهم مال أو إلى آخره، إزاي مشوا بقى ورا إيه؟ ورا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما هم ببالغيه، يعني ما هم ببالغيه، يعني ما هم ببالغين هذا الكبر. يا جماعة خلي بالك، الإنسان المتكبر ده يضعه الله عز وجل، يحتقره الناس، ها، يحتقره الناس. لما يقعد يتكبر كده ويتعوج على الناس والأرض تهدم عليك جدي، ثق تماما إن الناس كلها بتكرهه، حتى المتكبرين زي بيكرهوه أيضا، واخد بالك؟ فأنت متكبر ليه؟ عشان الناس تعظمك؟ لا، ما حدش هيعظمك. وإذا حد أمامك أظهر لك التعظيم لقوتك أو لمالك، فتأكد أن كراهيتك في قلبه أشد 100 مرات من إظهار تعظيمك. يعني اللي بيستخدم قوته عشان الناس تعظمه، أو بيستخدم ماله عشان الناس تعظمه، والناس فعلا بتعظمه في الظاهر، إلا أن قلوبهم مليئة بالحقد والكراهية عليه، بل والدعاء عليه كذلك. ولذلك ليحذر الإنسان يا جماعة، أي حد يتكبر بقوته أو بماله أو بعلمه أو بأي شيء، بعيلته أو إلى آخره، يحذر أن يتأكد أن كل الناس بتكرهه، تمام؟ فهو اللي دفعهم. تخيل يا شيخ، لما إنسان يبقى عارف الحق، ها، وبسبب أنه هو متكبر يورد نفسه جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، هل هذا عاقل يا جماعة؟ والله ليس بعاقل. وأساس كفر إبليس إيه؟ التكبر. هو في حد يا جماعة أعلم من إبليس؟ ده إبليس عارف كل حاجة، عارف التوحيد، وممكن يبقى حافظ الكتب السماوية كمان، خدت بالك؟ وعنده علم أنا وأنت ما تعلمناهوش، ومع ذلك إيه؟ يعني كفر. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من الإيه؟ قال: أنا خير منه، كبره، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ ها؟ قال: أسجد لمن خلقت طينة. مع أنه فاهم أن السجود ده طاعة وعبادة لله عز وجل، لكن الكبر. ولذلك المتكبرون يستنون بسنة إيه؟ إبليس لعنه الله. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، أو ما هم ببالغيه اللي هو ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من النبوة، وقالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على إيه؟ على رجل من القريتين عظيم. عظيم ينزل على مين؟ على عروة بن مسعود كان قبل أن يسلم، أو على الوليد بن المغيرة اللي كان ملياردير، عشان يسمعوا كلامه، خدت بالك؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معاشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فاستعذ بالله. شوف، طب يستعذ بالله من ايه يا جماعة؟ من هؤلاء. دول شر، دول كفرة، دول قلوبهم مليانة كبر وبالتالي مليانة حقد. فاستهد بالله من ايه كمان؟ من ان انت يصيبك الكبر زيهم. ما خلي بالك ممكن انت يعني ايه بتعيب عليهم ومش واخد بالك ان انت ايه، ان انت فيك كبر انت كمان. فانت استعد بالله من الكبر وخد درس من دول، ان شوفوا الكبر اوردهم المهالك. فاستعد بالله من ايه كمان؟ استعد بالله من كل شر. بل استعد بالله من ايه كمان؟ تستعيذ بالله من الله. مش انا بصلهم كان من دعائي واعوذ ايه بك منك. يبقى لما ربنا قال لنا فاستعذ بالله وسابها مفتوحة كده، لم يذكر المستعاذ منه ها لتعم كل ما يصلح أن يستعيذ منه الإنسان، سواء كان شرا أو إيه أو خيرا. لأن ورد أن أنت ممكن تستعيذ من الخير برضه، زي ما وأعوذ بك منك، مش كده ولا إيه؟ أعوذ برضاك من إيه؟ من سخطك، وأعوذ بمعافتك من إيه؟ من عقوبتك. يعني ده من عند ربنا وده من عند ربنا، خدت بالك؟ طيب، فاستعذ بالله إنه هو السميع الإيه؟ البصير. الله، السميع البصير. طب في سورة الأعراف فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة فصلت فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا فاستعذ بالله إنه هو السميع الإيه؟ البصير. ليه؟ ليه؟ خد بالك ال ال ال ال الايتين اللي في الايه اللي في الاعراف وفي فصلت بتتكلم عن الشيطان، والشيطان انت لا تراه، انه يراكم ايه هو قبيله من حيث لا ترونهم. فبالتالي هتستخدم كلمه العليم، انه سميع عليم، انه هو السميع العليم. فخد بالك. طيب، لكن هنا انت بتستعذ بالله من ايه؟ من الانسان اللي انت شايفه انه هو السميع الايه البصير سبحانه وتعالى. خلاص. ثم يقول الله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. دي يا جماعه من اقوى الادله على ايه؟ على وقوع البعث يوم القيامه. خبرك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قارن أنت كده بين خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وعظمهما وسبع سماوات وسبع أراضين واتساعهما وما فيهما من كواكب ومجرات ونجوم والسماء بنيناها بأيد بقوة، ومش تأويل، مش أيد جمع يد، لا. اصبر على ما يقول اذكر عبدنا داود ايه يعني ذا الايد، ذا القوة. واخد بالك عشان مثل ما الجماعة الاشاعرة ما ايه ما يستضوش في الماء العكرة يعني. واخد بالك مش من اول احنا ها. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، يوسعها الله عز وجل. يمكن العلماء اكتشفوا ان المجرات الضخمة وعددها كبير بالملايين، خدت بالك، بل بمئات الملايين بتتسع الفجوات التي بين تلك المجرات اتساعا هائلا بشكل مستمر. بل ويكتشفون ايضا يوميا تقريبا مجرات اخرى لم يكونوا قد اكتشفوها قبل ذلك، ودي سماء واحدة من سبع ايه من سبع سماوات. والارض فرشناها فنعم ايه الماهدون. تأمل بقى في الأرض، يبقى قارن ده وخلق الإنسان تجد أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ الناس. طيب أكبر في حق مين يا جماعة؟ في حقنا إحنا. لكن ربنا إنما يقول للشيء إيه كن فيكون. في سورة نفس السورة معانا الآية 67 تقريبا، هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. تمام. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. خلاص أكثر الناس اللي هم الكفار لا يعلمون. خلاص ثم يقول الله عز وجل وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. معروف الأعمى الذي لم يرى بعينيه عبس وتولى أن جاءه الإيه؟ الأعمى. فكلمة الأعمى في اللغة الذي لا يبصر بإيه؟ بعينيه. طيب والبصير الذي يبصر بعينيه. قارن أنت بينهما في الدنيا، هات إنسان أعمى وإنسان بصير وقارن بينهم. ما يستويش، البصير يستطيع أن يقوم على شؤون نفسه، يتحرك كيف يشاء، يأتي بحاجاته، يدفع عن نفسه الأذى، يفعل كل شيء. الأعمى يحتاج إلى غيره، يحتاج إلى من يساعده، إلى من يقوده، إلى من يوفر له حاجاته، إلى من يدفع عنه الأذى، إلى من يأخذ بيده، إلى فشتان. مش هينفع المقارنة بينهم الاثنين أصلا. انت أخذ بالك ده في الدنيا. طيب ما بالك إذا كان العمى عمى القلب والبصر بصر القلب؟ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم إيه؟ قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ إيه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي إيه؟ في الصدور. خلاص؟ عشان كده ربنا عز وجل قال إيه؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، اللي هم أهل الإيمان وأهل الكفر كلهم لهم أئمة. خدت بالك؟ فمن أوتي كتابه بيمينه، اللي هم مين يا جماعة؟ مين اللي أخذ كتابهم؟ المؤمنون. ها؟ فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. وبعدين ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هو أعمى القلب في الدنيا فبالتالي هيبقى أعمى البصر يوم القيامة، زي ما جيب سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طب هو كان بيبصر في الدنيا، قال رب إيه لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أنا كنت في الدنيا بشوف وكانت نظر 6/6، في الآخرة مش شايف ليه؟ أصل أنت في الآخرة مش عينيك، ده قلبك وعملك. ها قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، الإجابة إيه؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا يعني دي في اللي حفظ القرآن ونساه؟ قطعا لا. هو طبعا اللي حفظ القرآن ونساه ده خاسر طبعا، خسارة كبيرة يعني، بس ما تؤديش للكفر. خدت بالك؟ لكن أتتك آياتنا كان ينبغي أن تتبعها وأن تؤمن بها، لكنك نسيتها، بمعنى تركتها. النسيان بمعنى الترك زي ما سبق ذكره قبل ذلك. خدت بالك من معنى النسيان الايه؟ الترك. ربنا عز وجل قال فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، نسوا الله فنسيهم، تركوا الله فتركهم، ولا لا يضل ربي ولا ايه ولا ينسى، وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. خلاص. طيب وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. يبقى هنا يقصد بالبصير مين؟ الذين آمنوا، صح. طيب ويقصد بالأعمى مين؟ المسيء اللي هو الكافر. يعني زي ما ربنا عز وجل قال في سورة فاطر وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. حضرتك مثلا بصير، جرب كده لما يبقى انت بالليل وينقطع النور، ما فيش نور، هتعمل ايه؟ ما انتش تعرف تعمل اي حاجة، لا ترى شيئا، اذا اخرج يده لم يكد ايه؟ لم يكد يراها. خدت بالك؟ يفضل يقعد شوية كده ويحاول يحسس، يدور على اي حاجة ايه؟ جاف ايده ولاعة، جاف ايده كشاف، جاف ايده محمول، اي حاجة. المهم ايه؟ قبل ذلك لا يستطيع ان يفعل شيئا. خدت بالك؟ تمام. فهنا هتقارن انت بقى انت ايها البصير تقارن بين الظلمات والنور، حالك في الظلمات وان انت مش عارف تعمل اي شيء، وحالك في النور وانت بترى كل شيء وتفعل كل شيء. تمام؟ فما بالك بالمؤمن ها الذي انار الله قلبه بالايمان، والكافر الذي اعماه الله فجعل قلبه مظلما والعياذ بالله. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. ده بيسموه يا جماعة في البلاغة بيسموه لف ونش مشوش مش مرتب. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، ده برضو مشوش، فاخد بالك. طيب المرتب بقى زي ايه؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله ومن رحمته جعل لكم إيه؟ الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ده مرتب، ده الليل وبعدين النهار لتسكنوا فيه اللي هو الليل ولتبتغوا من فضله اللي هو النهار، ده مرتب. إنما ده مشوش. يعني إيه مش مرتب؟ بيسموه اللف والنشر المشوش، أو بيسموه برضك اللف والنشر غير مرتب، الغير مرتب. فأي سورة هود عليه السلام مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع طبعا ما مشوش. ليه؟ الأعمى ذكر أولا والأصم ثانيا، صح؟ لو مرتب كان هيبقى إيه؟ البصير الأول وبعد كده السميع، صح؟ الأعمى على قبلها البصير والأصم على قبلها الإيه؟ السميع. لكن إيه؟ ما جاش، انت واخد بالك ولا ايه؟ مثل الفريقين كالايه؟ كالاعمى والاصم والبصير والسميع، اربعه صح؟ يبقى المفروض واحد وثلاثه ضد بعض، واثنين واربعه ضد بعض، يبقى كده ايه؟ مرتب. لكن الحقيقه ان مش كده. قال لك شيخ هما كده والله، هما كده والله. الاعمى يقابلها البصير السميع. مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، احسنت. لكن الآية الثانية اللي هي إيه؟ هي آية تدل على الظلمات والظلمات والنور ولا الظل ولا الحروب ولا استوى الظلمات ولا النور ولا هذه مرتبة ولا إيه؟ هي اللي مرتبة في الأعراف اللي هي إيه؟ يا شيخ يوم تبيض وجوه تسود وجوه علي عمران يوم تبيض وجوه يا شيخ بص يا شيخ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ ده مرتب خلاص. بتاع سورة القصص برضك مرتب، ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضل، خدت بالك. طيب هنا اللف والنصر هنا ايه في سورة غافر بقى؟ مشوش صح. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. هو ذكر كده أربعة صح، الأعمى رقم واحد، البصير رقم اثنين، وبعدين المسيء رقم ثلاثة، المؤمن رقم ثلاثة، والمسيء رقم أربعة. يبقى ده لا مش مرتب، ده كده مشوش، ده غير مرتب. لأن الأعمى يقابلها والذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما هو على كده لو الأول والثالث هتبقى كده، وطبعا ده مش صح. طب قال عمران كيف يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؟ أيوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أو ده مشوش، أحسنت، أكفرتم بقى. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تمام. طيب وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. خلاص، قليلا ما تتذكرون. قليلا يعني التذكر بتاعكم قليل، ليه؟ قراءة بالتاء، يبقى ايه؟ تاء الخطاب. في قراءة ايضا متواترة قليلا ايه؟ ما يتذكرون، بياء الايه؟ الغيبة. قليلا ما يتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إن الساعة ليوم القيامة لآتية بأكد، لا ريب فيها، لا شك فيها، ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يؤمنون. وبعد كده قال ولكن أكثر الناس لا يشكرون. صح؟ ها؟ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. الله الذي جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لا، الآية اللي بعدها ايه؟ الله الذي ايه؟ والنهار مبصرة. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ايه؟ لا يشكرون. وقبل كده أكثر الناس لا يعلمون. صح؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا إن الساعة الآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يؤمنون. والآية اللي بعدها ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خلاص؟ ربنا عز وجل قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وربنا قال عن سيدنا نوح وما آمن معه إلا قليل. وقال عن سيدنا داود ومن معه قال وقليل من عبادي الايه الشكور. خدت بالك؟ وقليل ما هم. خدت بالك؟ فهنا الكثرة غالبا بتكون مذمومة. غالبا الكثرة بتكون ايه؟ مذمومة. وغالبا اهل الحق قلة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ولن تزال ايه طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم حتى ايه حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. خلاص؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني إيه لا يؤمنون؟ يعني لا يؤمنون بالله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. خدت بالك؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حرصت ولا حرصت؟ أو دي من الأخطاء الشائعة بقى. يقول لك لقد حرصت على أن أنجز هذا العمل. غلط. لقد ايه حرصت. ها وما اكثر الناس ولو ايه حرصت. وبعدين وان ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو ايه ولا حرصتم. حرصتم. ودي فائدة القرآن الكريم يا جماعة. انا اذكر وانا في الاعدادي كان يعني بتكلم مع واحد فقلت له يعني ايه لقد جعلتني افعل هذا كرها. فقال لي ليه ما قلتش كرها؟ قلت له ما كنتش اعرف ولا اعدادي ولا تاني اعدادي. فقلت له قل انفقوا طوعا او كرها. فسكت هو كده. خدت بالك؟ فالقران يا جماعه فعلا بيقوي الذاكره وبينمي برضك اللسان يجعله يعتدل في اللغه العربيه وكده. طيب يعني هنصلي العصر ان شاء الله وفي انتظار الدكتور ان شاء الله بعد صلاه العصر. لكن في اي استفسار في الايات؟ حد عنده استفسار في الايات؟ هم الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. دي تدخل في الايه في اللي هو المشوش. على اساس الظلمات واحد النور اثنين الظل عكس النور والحرور عكس الظلمات. على التفسير بتاعها هل الحرور اللي هو الريح اللي هي تكون بالليل ولا الريح اللي بتكون بالنهار الحارة. خدت بالك؟ على تفسيرات مختلفة. لكن على كل يصلح أيضا هذا المثال لأن يكون مثالا للإيه اللف والنشر الإيه المشوش اللي هو الغير مرتب يعني. نعم خلينا في الأسئلة بس في المحاضرة. ماشي؟ ها آه. أنا مستمع حضرتك. اليهود كانوا يقولوا لأصل الفضل إذا كانوا منتظر نبي أهل الشباب. هل هم كان عندهم مدة معينة مثلا قدر من الزمن عشان هم كان عندهم إرهاصات والإرهاصات دي ظهرت. فأول ما بدأت تظهر الإرهاصات اللي موجودة في التوراة والإنجيل بدأوا يجوا يسكنوا المدينة لأنهم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هيجي هنا. مهجروا إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فجمع عشان يستنوه ما كانوش يتوقعوا أبدا أن يكون من العرب. فلما جاءهم ما عرفوا اللي هم عارفينه وصفاته موجودة في التوراة والإنجيل عملوا إيه؟ لما لقوا من العرب كفروا به. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. إيه الدافع؟ عاوزين يكفروكم ليه؟ حسدا من عند أنفسهم. إيه؟ شوف شوف شوف الكلام. من بعد ما تبين لهم الحق. يعني عارفين الحق تمام لو سألت عن أكثر ناس يقينا في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سأجيبك وأقول لك اليهود. اليهود خدت بالك أكثر الناس يقينا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وبنبوته وبصدق القرآن الكريم، لكن اللي دفعهم انهم ما يؤمنوش الحسد والكبر والعياذ بالله والحقد. شفتوا قد ايه يا جماعه الحقد والكبر والحسد بيعمل ايه في صاحبه؟ نسال الله العفو والعافيه. حد عنده استفسار ثاني يا جماعه في الايات؟ سوره المجادله سبب النزول قصه اوس بن صامت قولة بنت أوس بن الصامت. بعدين بعد شوية في حديث تاني عن سيدنا سلمة بن صهر، الحديث بيقول سيدنا سلمة ظاهر من الرأس، هو ظاهر مع علمه بأن الظهر منكر من القول وزور. لا ممكن يكون ما يعرفش، ما كانش عارف الكفارة برضه، هو اختلفهم في سبب النزول هل ده ولا ده أو فيهم الاثنين، لكن الراجح الله أعلم أنها نزلت في أوس بن الصامت وزوجته خولة بنت حكيم. خدت بالك؟ وقصة سالم البياضي ديت ينطبق عليها الحكم، الراجح ان هو ينطبق عليها حكم الظهار، لعله لم يكن قد بلغه او لعله لم يكن قد عرف بحكم الظهار يعني، والله اعلم. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.